الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى، ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تبقي لغيره في القلب وجودا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله شهادة يبعثه الله بها مقاما محمودا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أزمعت أمري أن أتكلم مع حضراتكم عن بعض الشبه التي يلقيها تنظيم داعش على شباب المسلمين، فيجعلهم بتلك الشبه المكذوبة والتي لا تنطلي إلا على من لا علم عنده ولا فهم بشريعة الله عز وجل، يجعلهم بتلك الشبه حربا على الإسلام والمسلمين وهم لا يشعرون. ولكن أمرا أخطر من داعش وشبهها ودجلها أوقفني وقال: عن أي عدو تريد أن تتكلم؟ وهناك عدو داخلي يفتك بالعباد وبالبلاد فتكا، أمر هو أخطر عليكم وعلى المسلمين من كل عدو خارجي، مالكا ذلك العدو ما ملك. قلت: ما هو؟ قال: ظلم وظلامات أذكمت رائحتها الأنوف وظهرت لها صور بشعة. تقول لنا تلك الصور: هذا بعض ما ظهر، وما خفي كان أعظم. عندما نرى أن مسلما يقتل تحت التعذيب، لا في سجون النظام ولا في سجون الرواتب ولا في سجون داعش، وإنما في سجوننا نحن، في سجون الذين خرجوا للدفاع عن الإسلام والمسلمين، وفي سجون الذين يرابطون على ثغرات المسلمين، نرى صورا من التعذيب صدمتنا حقيقة، ولكنها قالت لنا كما قلت: وما خفي كان أعظم. قالت لنا تلك الصور: ترجون رفعا للظلم عنكم وفيكم ظالمون، ترجون دفعا للاعتداء عليكم وفيكم معتدون. مما اضطرني أن أقف لأبين خطورة الظلم وخطورة الظلامات التي ظهرت لها صور بشعة تقشعر منها الأبدان ولا يرضى أن يمارسها من في قلبه أدنى مسكة أو حبة من إيمان، لا يمارسها إلا أقوام فقدوا الإيمان من قلوبهم. أذكر نفسي وإياكم أن الشعب السوري إذ خرج في ثورته ما ثار من أجل رغيف خبز، وما ثار من أجل منصب ولا دعامة ولا مكانة ولا ثروة، بل ثار من أجل أن يرفع ظلما مورث عليه لعقود طويلة. وبعد مئات آلاف الشهداء ومئات آلاف المعتقلين وملايين المشردين، بعد الذين بذلوا ما بذلوا وضحوا بما استطاعوا أن يضحوا فيه من أجل رفع ذلك الظلم عنهم، إذا بنا نرى صورا للظلم فينا، لها أم وأب ولها أخت وأخ، وكأننا تعودنا أن نبقى دائما ظالمين أو مظلومين. والأنكى والأخطر من ذلك أن جل وأعظم الذين يمارسون هذه الصور من الظلم والظلامات على المسلمين أنها تصدر عمن حملوا السلاح، أنها تصدر عمن سموا أنفسهم مجاهدين، وأنهم ادعوا أنهم خرجوا في سبيل الله عز وجل. لنرى جلهم بعد ذلك هم الواحد منهم أن يكون له مقر، وحراسة شخصية، ويجعل تحت كل مقر من مقراته سجنا ومحققا وجلادون وعشرات الأمنيين. نقول ألهذا خرجتم؟ ألهذا تقاتلون؟ ألهذا رحلت قواتل الشهداء إلى الله عز وجل من أجل أن نرى صورا للظلم ربما ما عرفناها إلا في أيام كان يحكم النظام هذه البلدات؟ صور للظلم نراها في فروع الأمن، ونراها في هذه الأيام وللأسف في سجون كتائبنا التي تسمت بأسماء إسلامية. أقول لكل من يرى هذه الصور أو يمارسها، يجب علينا أن نعلم أن الله لا يقيم للظالمين دولة، بل إن كانت لهم دولة فإن الله عز وجل بظلمهم يجعلها أثرا بعد عين، ويدمرها ويبيدها على رؤوس ساكنيها بظلم انتشر بينهم وما عرف المظلوم إلى من يشتكي، بل ويسلط ربي تبارك وتعالى الظالمين بعضهم على بعض، وكذلك نولي أن يسلط بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمي. أذكر نفسي وكل من ملك قوة فجعلته ربما يتسلط على رقاب الناس ودمائهم وأعراضهم أن الظلم حرام. حرمه ربي تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح إذ يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أذكر نفسي وكل سامع أن الله عز وجل أدخل امرأة النار في هرة، والحديث عند البخاري ومسلم أن الله أدخل امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، في هرة نفس حبستها ظلما أدخلها الله عز وجل النار. فما ظنكم بمن يحدث المسلمين ظلما وعدوانا ويمارس صنوفا من التعذيب لا نعرفها إلا من الكافرين، إلا من الطغاة المستكبرين. رسالة إلى كل مجاهد وإلى كل قائد وإلى كل قائد كتيبة ولواء وجيش، واجب علينا جميعا محتم لا من الخطيب بل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نرضى بوجود صورة من صور الظلم بين المسلمين، وهو القائل في الحديث الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: ترده إلى الحق فذلك نصرتك إياه. أي وجب علينا ألا نرضى بوجود ظالم من المسلمين، بل نمسك على يديه ونقول: ويدك، إن ظلمك سبب أكيد لمنع النصر عن الإسلام والمسلمين. ينبغي علينا جميعا أن نقول لكل الذين يمارسون تلك الصور من الظلم البشع: اعلموا أن الناس ليسوا عبيدا عندكم ولا خدم ولا رعاع تسومونهم سوء العذاب، بل هم رعيتكم وأنتم والله عنهم مسؤولون غدا بين يدي الله عز وجل، مسؤولون عن دمائهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. إذا كنتم تريدون نصرا على الظالمين بكل أنواعهم، على الروافد والدواعش والنظام وغير ذلك، فبرفع الظلم من بينكم، برفع الظلم عن المضطهدين المظلومين. وصلنا صورة ذلك الرجل الذي قتل ظلما وعدوانا، وألف صورة لم تصلنا، وما خفي كان أعظم، فكيف ينصر الله عز وجل أقواما فيهم هذه الصور من الظلم؟ كيف لا يسلط علينا كلاب أهل النار وكلاب أهل الأرض جميعا وفينا هذه الصور من الظلم في كتائبنا وجيوشنا ومن خرجوا مجاهدين في سبيل الله عز وجل؟ إذا أردنا رفعا للظلم الذي نعيشه، إذا أردنا أن ننتصر على عدونا، وجب علينا جميعا ألا نرضى بصور هذا الظلم الذي نعيشه والذي يمارس بيننا ونحن نشاهده صباح مساء. وما الظالمون الذين يسلطون علينا إلا عصا تأديب من الله تقول لنا: عودوا إلى العدل، عودوا إلى دينكم، وإلا فإن عند الله عز وجل ألف عصا وعصا يؤدبنا من خلالها. إذا أردنا أن يكف عنا كلاب أهل النار وأمثالهم، فيجب علينا ألا نرضى بأية صورة من صور الظلم المنتشر بيننا، ولو كان الظالم من أقرب المقربين إلينا اسمه عند الله عز وجل ظالما، ابن البلد، غريب بعيد، طالما أنه يظلم المسلمين يسمى عند الله عز وجل ظالما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هابت أمتي أو خشيت أن تقول للظالم يا ظالم فقد توزع منها، بغض النظر عن مكانة ذلك الظالم وعن جيشه الذي يحميه وعن الأمنيين الذين حوله، طالما أنه ظالم وجب علينا أن نشير إليه بيدنا وبلساننا وبأقوالنا خوفا على دمائنا وأعراضنا وبلادنا أنك ظالم إن عدت عن ظلمك، وإلا فإننا جميعا حرب عليك، لأنك لا ترعوي بظلمك وتكون بظلمك سببا لتدمير البلاد والعباد. هذه الصور أيها الإخوة ما بقيت منتشرة بيننا فهي إيذال بدمارنا لا سمح الله، هي إيذال بمنع نصر الله عز وجل عنا. أعود فأكرر، هي رسالة لكل مجاهد ولكل قائد كتيبة، هي أمانة في عنقك ألا ترضى بوجود الظلم في مجتمع جعلك الله عز وجل سيدا فيه. رفع الله الظلم عنا وعنكم وعن جميع المسلمين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فستذكرون ما أقول لكم، وأقوم بأمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفرين.